حسني يسرا. قال من هو أدرى إن بعد العسر يسرا. فامضي للعيش أبيا لا تخف في العيش ضرا. لن يزيل الخوف ضرا لا ولن يدفع شرا. لن يزيل الخوف ضرا لا ولن يدفع شرا. قدر الله تعالى لن ترى منه مفرا. لن ترى منه في العيش ضرا.